سبحانه خالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء له الصفات العلى أخذ الميثاق على بني آدم ألست بربكم في عالم الذر فأجابوه بلى وأمر الملائكة بالسجود لآدم لكن إبليس استكبر وأبى إخوة الإيمان والإسلام وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة المباركة تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى يتلوه على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفقر قراء محافظة الشرقية والقارئ المقيم لطارود مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا لولا لولا أبصارهم لما سمعوا الذكر وما بسم الله وما فأهلكوا

فانظر في حيث Oh, God. وعبث العابثين شرف لي والله ما نزيعك.